أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبتي مع الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده وأن يجزيه عنا خير الجزاء. وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ عبد الله. وأنتم حياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أسأل أن يبارك لنا في هذا اللقاء ويعيننا فيه ويسددنا ويجعل ما نقوله إن شاء الله نافعا لنا ولمن يسمع. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي كافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين. أم فاطمة تفضلي. تفضلي أم فاطمة. أم فاطمة معنا؟ تفضلي يا أختي الكريمة. السؤال أنا أسأل عن الاحترام، إذا كان المرأة صاحت من نومها كيف تفرق بين هذا يعني إنسان وبين هو إفراز ذات؟ لأن كل اليوم عنده إفراز ذات. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الزخام، إذا كان عنده زخام وبلع يعني، بس هذا سؤالين. طيب شكرا لك يا ام فاطمه، بارك الله فيك. معي متصل. ام محمد تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابغى اسال الشيخ الله يجزاك الجنه، فيه واحد معه 2200 تقريبا، هي زكاه بيطلعها، يقول بيطلعها في مسجد وقف او يعطيها الاغاثه الاسلاميه، هل يجوز ولا لازم اشخاص؟ طيب. يعطيها الإغاثة الإسلامية ويعلمهم منها زكاة، وأما إخراج الزكاة في المسجد ما يجوز. الإغاثة الإسلامية ويقول لهم منها زكاة. نعم، جزاك الله بارك الله فيك يا محمد، شكرا لك. سؤال آخر. أم علي معي، تفضلي. تفضلي يا أم علي. معنا أم علي. ألو. تفضلي يا أختي الكريمة. ألو. تفضلي يا أختي سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي 3 أسئلة. الأول. السؤال الأول، أنا عندي جهاز في قاعة، أستخدم الجهاز هذا للعروس، يعني جهاز القاعة تكون الوالد، حط الكشاف فيها للعروس أثناء الزفة يلاحظ ما يزفونها، إذا تبغاه ب500 ريال أجير. الجهاز وشو هذا يا أختي؟ الكشاف هذا يطفون الأنوار حقت القاعة كلها ويشغلون بس النور هذا عليها. نعم. على العروس. نعم. طيب فأنا أجيرها إذا تطلع بالقيمة هذه، فهم أحيانا أهل العروس لما يجيبون الكوشة حقتهم هذه في القاعة يروحوا يحضروا الكشاف معهم، ما في شرط واضح بيني وبينهم لأن أنا حاطته كذا ساعة ما يجون إذا يبغون، فيجيبوا كشاف معهم، لما يجيبون الكشاف معهم العاملات يقولون لهم لا هنا في كشاف موجود تبغون أخذوه تبع القاعة. نعم. فيضطرون أما يدفعون قيمته ويأخذونه أو إنهم ما يأخذونه، يقولون إحنا جايبين أصلاً، وأصلاً في الأساس أصحاب الكوشة يضحكون عليهم يقولون أنتم ما تبغون كشاف مجان أخذوه مع الأغراض اللي أخذتوها، وهم أصلاً ما داهم أخذين قيمته، يعني يعطونهم ورد يعطونهم الشاف. طيب. يقولون لهم الكشاف مجاناً. أنت عندك يا أم علي، أنت عندك جهاز كشاف تأجرين ب500 ريال للعروس، يعني يضيع على الكوشة حقة العروس أحياناً. أيوة. هذا ضمن القاعة حقتكم. أيوة. القاعة لسي يا أم علي. نعم. القاعة تبعكم. أيوة تبع أبوي. طيب انتم تضعون الجهاز ذا في عقد مستقل ولا في عقد القاعة؟ لا لا، هو مو تبع لا عقد ولا حاجة، هم حاطين في القاعة بس، يعني يقولون في ناس ياخذون على طول، وفي ناس يضحكون عليهم اصحاب الكوش يعطيهم كشافات خربانة فيرجعون ياخذون اللي عندي. يا اختي لا. يا اختي، هذا إيجارة، عقد إيجارة، انت تأجرينه ب 500 ريال، فإن رضوا بعقد الإيجارة وأجروه معك حتى لو شفويا، قالوا يلا عطيني إياه، صح عقد الإيجارة، وإن كان ما في عقد إيجارة ما طلبوه منك، ما تفرضين عليهم جهاز. هم لو جابوا جهاز معهم من برا منعوهم الحراس حقين القاعة حقت أبوها، قالوا لا ما تدخلون هذا، فيضطرون. طيب هي قاعة أبوها. إيه، فيضطرون إنه مستأجرون منها جهاز الكشاف هذا 500 ريال. واضح السؤال يا شيخ. طيب ما يخالف المنع، المنع ذا اللي منع الحراس هذا نظامي، مبينين لهم في العقد بأنكم ترى ما تدخلون بأجهزة ولا ما بينتوه؟ لا لا، في العقد ما في مكتوب شيء. أجل ما يجوز يا أختي تمنعينهم، ما يجوز تمنعونهم منهم يجيبون كشافاتهم، وإذا أردتم امتنعوهم إما تدخلون كشافة في العقد أو تنصون في العقد بأنهم ما يجيبون كشافات علشان تأجرونهم. أيوة. في سؤال آخر يا معالي؟ أيوة في سؤال الشيخ. تفضلي. السؤال الثاني، أنا سألت الشيخ في آخر حلقة اللي كانت يوم الاثنين، وجاوب الشيخ عبد المفيد الله يحفظه، بس أنا ما سمعت الجواب. وهو سؤال وشو؟ طيب فأعيد السؤال حق الحلقة اللي فاتت. نعم تفضل. أنا سألت عن تفضلي يا أختي. أيوة، أنا سألت عن عملية التجميل بالنسبة للبنت، اللي أقول لك بنتي يعني كان أنفها كذا، فهي تعقد شوية منها وتبغى تكون زي غيرها، وما في أي تعاني من أضرار صحية ولا أي حاجة، فهي تحب تسوي بس العملية التجميل زي بنات عمها وخالتها وزي كذا كتعديل وفتحات القدام كبير فصغرها شوية. نعم. فأنا أجيت على آخر جواب الشيخ، وهو لما يقول لا بأس، بس أنا ما عارفة إيش الجواب، ما سمعت إجابة الجواب. يا أختي بارك الله فيك، عمليات التجميل إذا وجدت الحاجة وأمنت المضرة وليس فيه تغيير لخلق الله جاز، فهمتي ولا لا؟ يعني ثلاثة شروط، اسمعي، ثلاثة شروط. أولا وجود الحاجة، اثنين ليس فيه تغيير لخلق الله، ثالثا ما فيه مضرة لاحقة. واضح يا أم علي؟ واضح يا شيخ، هو كذا بس. أنا عاد تغيير خلق الله تجي إن لو عدلها أنفها إنه بتغير شكله. لا، إذا كان خلق الله العادي، مو بخلق الله اللي التعبان المشوه، كلش خلق الله. لكن إذا أنتم بترجعونها إلى الخلق الطبيعي المعتاد، ما غيرتوا خلق الله. نعم. فتت يا شيخ، هو فتت فتحات كبيرة. واضح يا بنتي، مثل ما قلت، يعني إذا بترجعونها مثل الناس ما غيرتوا خلق الله. يعني خلي طول، ما في شيء إن شاء الله. طيب السؤال الثالث معي شيخ. تفضل السؤال الثالث يا أختي. السؤال الثالث بس تبغى الشيخ يقول لك طريقة قيام الليل، يشرح لك قيام الليل، يعني كيف أنا أقدر أقوم الليل إلى الفجر؟ هل أصلا كل ساعة ركعتين أم إني أقعد على استجابة ما أقوم وقفة واحدة حتى الفجر؟ أو بس توضيح كيف إني أقدر أقوم الليل عشان ألحق الدعاء المستجاب، يعني إن شاء الله إني أنضم للي يكون دعاهم مستجاب أو ليلة القدر. طيب، هي تصلي كل ساعة ركعتين، كل ساعة ركعتين في الليل حتى تقول أدرك الساعة هذه اللي فيها. ما فيها. طيب، هذا طيب، جزاء الله خير، وخصوصا بعد الليل، الليلة الجمعة القادمة دي هي ليلة 23، مجتمع فيها أنها ليلة 23 وليلة الجمعة. وليلة 23 ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أنيس الصحابي شجاع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله في بعض المهمات، كان يسكن البادية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله مرني بليلة أنزل فيها المسجد لعلي أدرك فيها ليلة القدر، فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينزل ليلة 23، فكان إذا جاء يوم 22 أسرج له فرسه دابته ونزل رضي الله عنه، وبات تلك الليلة ليلة 23 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا رأى الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه القديم أن ليلة 23 هي أحرى الليالي بأن تكون ليلة القدر، القدر. والصحيح أن ليلة القدر متنقلة. نعم. أنها تكون تارة يوم 21 أو 23 25 29 27، لكن إذا اجتمع ليلة الجمعة مع ليلة وتر فهذه حري حري إن نعم. شاء الله أنها يعني تكون ليلة القدر، والمسألة مسألة تحري، والمؤمن إن شاء الله بيقوم العشر كلها يتعرض لنفحات الله. نعم حمد بارك الله فيكم. أحسن إليكم. معي أم أيمن تفضلي. ألو تفضلي يا أم أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة سئلة الله يعطيك العافية. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، في زمان يا شيخ كانت واحدة يعني جاهلة بالحكم وقامت بربط بسة في كيس ورمتها في بير، في يمكن عمرها 15 و16، وكانت البسة هذه وهي نادمة يعني ما أدري وش عليها. هي تستغفر تستغفر وتندم الندم توبة، وإن تصدقت رب العالمين يقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كم يا شيخ كم تصدق؟ تصدق بها على قدرتها بالمتيسر. 100 200 المتيسر. طيب السؤال الثاني يا شيخ. نعم. الزيادة في الوضوء يعني عن ثلاث فيها شيء؟ لا ما يجوز، لأنه ورد في حديث أن من زاد على ثلاث فقد تعدى وتجاوز وظلم. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، أنا قد أسألته وتنسيه لكن ما سمعت الشيخ، فيها حرمة مسافرة بلاد يعني بلاد الخارج وما يداومون فيها النهار، دوامهم في الليل، فركب التركيبة يعني تلبيسة على سنونها وتقول يدخل ما يشفطونه بالشفاط، لكن ما تدري يكون دخل حلقها غصبا عنها شيء ما تدري. لا ما يدخل إن شاء الله أبد، عمليات الأسنان ما ليست أكل وشرب، يتحرص بس إنه ما يدخل على شيء ولا على شيء. تقول صومها صحيح؟ صومها صحيح. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا. معي نادية تفضلي. تفضلي يا نادية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بس كرمت ساحب أسأل سؤال. تفضلي يا أختي. أولا ما هي شروط زينة المرأة أمام رجال المحارم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني ما معنى قوله كافيات؟ السؤال الثالث ما هي عورة المرأة للمرأة؟ طيب شكرا لك يا أختي نادية. معي أم محمد تفضلي. شكرا لك يا أختي نادية. اسمعنا من سماعة الهاتف يا محمد الله يبارك فيك. ألو. تفضلي يا محمد. ألو. اسمعيني من سماعة الهاتف يا محمد بارك الله فيك. تفضلي. ألو. تفضلي يا محمد. شوف أنا عندي سؤالين. اخفضي الصوت عندك، اخفضي صوت التلفزيون واسمعينا من سماعة الهاتف. أعطينا سؤال. أنا عندي سؤالين. نعم. في سؤال حركت شوف خشمي جرح. نعم. وأنا حركته وطلع منه دم، ما أدري ينقبص يوم ولا كيف. يومين. الدم يا أختي اللي يطلع من الجرح، واللي يطلع من الأسنان، واللي يطلع من اللثة، واللي يطلع من البواسير، واللي يطلع مع التحليل، عرفتي ولا لا؟ واللي يطلع مع الرعاف، كل هذه لا تفطر. الحمد لله. السؤال الثاني يا محمد. السؤال الثاني فيها أول أيام رمضان يوم دخل رمضان الله يعطيك العافية. نعم. يوم دخل رمضان الجنابة علي قال لها علي 12 يوم. جنابة ولا حيض؟ لا الجنابة. الحيض الحيض. إيه الله يصلح عقلك. علي قعدت علي 12 يوم ودخل رمضان وقعدت يومين ما صمت. نعم. واليوم الثالث سبحت وصليت، صمت وصليت. نعم. وبالحين ما ادري افطر يوم صمت ولا كيف. واضح شيء. انت يا بنتي الايام اللي افطرت اقضيها. والمفروض أن الوحدة إذا تلخبطت عادتها أنها تستشير الطبيبة اللي تراجعها. الطبيبة يا بناتي هي الخبيرة. اللي أمرنا الله تعالى أن نستفيد من خبرتها، قال فاسأل به خبيرا، قال ولا ينبئك مثل خبير. طيب في سؤال آخر يا أم حمد؟ إيه في سؤال، يوم عايدي يجوز إني أقرأ القرآن وأنا في صلاة اليوم؟ يجوز وأنت عليك العادة؟ لا لا أنا أصلي صلاة اليوم، يجوز إني أقرأ؟ يعني أقرأي من المصحف. إيه أقرأي من المصحف. وأنا أصلي، أنا أصلي صلاة اليوم مع الإمام. تصلين بالحالس ولا مع الإمام؟ لا أنا لحالي. الحالس أخذي المصحف وأقرأي وطولي بعد. الله يجزاك خير يا شيخ، بارك الله فيك، شكرا يا محمد. أم خالد معي؟ أم خالد معنا؟ تفضل يا أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضل يا أختي. السؤال الأول، إذا كان وقت الصلاة من وإلى، إذا مثلا أنا صليت في آخر الوقت مثلا أيام رمضان، الآن أكثر الناس يصلون الظهر الساعة الثانية الظهر، نعم، فهل هذا يعد تأخير أو إهمال في الصلاة؟ لا ليس تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول تعليمه الصلاة صلى به جبريل في أول الوقت ثم صلى به في آخر الوقت، وقال يا محمد الوقت ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين. لكن دائما اللي تأخر أحيانا الشيطان يخطب خطوات حتى تفوت الصلاة. صحيح. سؤال ثاني يا أم خالد. السؤال الثاني، هل ورد شيء في اختلاف العلماء وأنه رحمة فعلا؟ وإذا كان اختلاف العلماء رحمة وأنا تبعت اللي يصادف هوى نفسي أو يصادف شيء ليسر لي، هل هذا يبري ذمتي أمام الله؟ خلاف العلماء ليس رحمة، لكن اجتهادهم رحمة. نعم. يعني كون الله تعالى كلفنا باجتهادنا ولم يأمر بأن نقلد بعضنا بعض، هذا نعمة. ليه؟ لأن الله إنما ينظر إلى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فأنت الثواب والعقاب مبني على نظر الله لقلبك، يعني لا راح تتلفلفين، ربي داري عالم. صحيح. ليش لفيتي وليش كذيتي برأي هذا في كذا وبرأي هذا في كذا؟ رب العالمين لا تخفى عليه خافة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن إذا أنت مجتهدة رب العالمين يطلع عليك ويرضى اجتهادك. يعني ما يسوغ أن تتنقل من رأي إلى رأي وفق هواها. لا، لأن رب العالمين هو الذي يعلم وهو الذي فرض الاجتهاد. سبحانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. نعم. رب العالمين ينظر إلى القلوب، لا يخفى عليه خافية. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم في فاصل إعلاني، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونرحب بضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله محمد المطلق، حياكم الله معالي الشيخ. وأنتم حياكم الله وحيا الله يا إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم. عادل من ليبيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير يا شيخ. تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا شيخ بالدعاء، بس الدعاء منكم. الرب إني وفقني في أموري، إني رجل مقبل على الزواج بعد شهر رمضان. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقك ويسعدك. آمين. ويملأ قلبك إيمان ويغنيك مواسع فضله ويصلح لك النية والذرية ولجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شكرا أخي عادل، بارك الله فيك. علاء معي تفضل. علاء معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال، ما حكم بلع البلغم أو النخامة التي في الحلق، يعني أسفل الحلق؟ لا تفطر، جميع ما في جميع ما في جسدك لا يفطر، يفطر اللي يخرج اللي يجي من برا. اوكي. اول ما حكم القصر والجمع اذا سافرت من الرياض للدمام، بالدمام اقصر والجمع واجمع بالعاده حتى لو قعدت 4 ايام وما فوق؟ نعم، يجوز الجمع والقصر، ولكن اذا اذن المؤذن وليس عندك شيء يشغلك فاذهب إلى بيت الله وأجب منادي الله. بارك الله فيكم. أم يوسف معي، تفضلي. تفضلي يا أم يوسف. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك العصر يا شيخ. الله يبارك في عمرك يا أم يوسف. الله يجزاك خير. أقول يا شيخ، أنا كنت في القيام البارح. نعم. وش اسمه، وسجدت سجود التلاوة والشيخ والإمام ما شوفه حنا. نعم. وترى السجود هو شو اسمه ركع، عرفت؟ نعم. فشو اسمه قمت انا عادي يوم انه تاكدت انه اني غلط، ركعت ومن بعدين سجدت معه سجود السهو وسلمت. ابدا. صحيح تصرفي؟ صحيح. أيوة. يعني انت سجدتي وهو ركع وقمتي انت وركعتي مثله ورفعتي ولحقتي. لحقته. الله يوفقك. يوم سلم سجدت سجود السهو. ما يحتاج سجود سهو ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الامام ضامن. لكن جزاك الله خير، اجتهدتي ولك اجر ان شاء الله. ايوه. بالنسبه يا شيخ للذهب المستعمل، اي هذا يا بنتي في خلاف بين الصحابه ثم العلماء من قديم الى الان. المذهب عندنا ما في زكاه، بس مشايخنا الله يرحمهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، نعم، يرون فيه الزكاة. اي خفت يعني، تعرف يقول انها يكوى بها جباههم وجنوبهم. اي ولذلك الاحوط الزكين يا ام يوسف. احوط. نعم. الله يجزاك. بارك الله فيك، شكرا لك. معي هنا فضيلة شيخ من احدى الاخوات بنت محمد، تقول بان والدها كبير في السن، ويعني هو متزوج من امرأة أجنبية كما ذكرت، وتقول بأن هذه المرأة تمنعنا من زيارته، تقول نحن نعاملها كأمنا وهي تمنعنا من الزيارة ولا من زيارة بيتهم رغم قربها في الحي، ولا نراهم إلا في الأعياد، وترجع علينا هدايانا ولا نخبر أبانا حتى لا يتأثر بذلك، وزاد شرها فصارت تجمع أطفالها في الغرفة وتمنعهم عن والدي، وتتركه يجلس لوحده ويأكل لوحده، وهو يكتم ويصبر شدة حناني على هؤلاء الأطفال حتى لا يتأثر أطفاله، ثم صارت لا تطبخ له ولا تغسل ثيابه وتسيء الأدب معه حتى يعني وهو يتجنبها ولا يرد عليها مراعاة لمشاعر هؤلاء الأطفال، ثم أصبح يأكل في المطاعم وزاد مرضه. طلبناه أن يطلقها ويعيش معنا لكي يرتاح من نكدها وظلمها، وهو متأثر يفكر في هؤلاء الأطفال ونفسيتهم ليل نهار حين ينحرمون من والدهم، فهل الدعاء عليها جائز والحالة هذه؟ في غير الدعاء، ليش الآن ما تستضيفون أبوكم وتخلونها في بيتها ويروح أبوكم يشوف أطفاله ويرجع عليكم وتحسنون إليها؟ ترى الإحسان الإحسان يا إخواني يستعبد الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وطالما استعبد الإنسان إحسانه. يا إخواني لو أن أبوك من الآن عنده تلبة نعم. جاك ضيف، أبوك جاك من منطقته إلى بيتك ومعه تلبة، تسرع تحفظ غنمه، ما أنت بتحترم ذا التلبة لأنها تلبة الوالد؟ نعم. ها او بتتحرص عليها وعطوها ولا يتجوع ولا طيب، هذه مع عيال الوالد اصبروا عليها. ويبدو لي ان يعني ان المساله انها فيها تراكمات. صحيح. لان سبحان الله الناس اللي ما هم بيفكرون في الاخره ما ينسون الاخطاء، لكن اللي يفكر في الاخره كل الاخطاء يبيعها على الله، كل ما جاء خطا قال تركته من أجل الله، لا إله إلا الله، يبيع ما يفكر ما يشيل. ولذلك إذا جاء ينوم ليه ما في ذهن الشيء، ليه كله باع على الله، صدر على الله، لا إله إلا الله. فنحن نريد يا إخواني في الأسر إنهم يتركون الانتقام والحقد وهذا يتركون كله من أجل الله سبحانه وتعالى. تصفو قلوبهم يا إخواني. هذا أبوكم الآن بلشب هالمرأة اللي عجلها ضعيف ولا لو أن عجلها مو بضعيف كان تقربت من عيالها الكبار. لو يموت هالشايب الآن من الأولياء الكبار ما بالقاضي موليها على بجرانها وهي عجلها سدى صحيح. يولي عليهم أخوهم يحفظ مالهم ويرتب أمورهم ويزوج خواتم يشوف العاقل أحسن واحد في اللي ويوليه إذا كان عقليتها سدى ميب حب نافعت النفسها ولا نافعت صحيح. صحيح لكن بس ما يغثلك من القراش اللخبث لا حول ولا قوة الا بالله صحيح ها لا شك يعني لا صار عندك مثلا بقرة مؤذية أتعبتك وأتعبت نفسك صحيح. فبعض الحريم الله يصلحهن الله يصلحهن يعني عندها ضعف عقل ما تستطيع ما عندها سياسة نعم ما عندها تدبير انها تعيش مع الناس اللي خلاص ربي فرض عليها انها وياهم في خندق واحد عيالها هذا الأخوانهم صحيح غصب وين يروحون إرثهم واحد وأبوهم واحد صحيح ومسؤوليتهم في الأسرة واحدة عائلتهم واحدة صحيح. عائلتهم واحدة بس ما يبكر بعض الحريم هذا الحريم عقلها يعني نص سنتي صحيح ولذلك يا طويل العمر لازم العقلاء يصبرون على السفهاء الله المستعان لازم لا إذا اجتمعوا السفهاء وتناجروا وفسدت الدعوة صحيح. لازم يا إخواني كانكم الآن تقولون إن صبرنا استمروا في الصبر واستمروا في الإحسان وخلوا أبوكم ما يروح عيب عليكم يروح أبوكم يأكل في المطاعم عيب حلفوا عليه يجي عندكم يجي إلى جال أنت مصلحتم فريشه ومزينته وأكله ويا أبي ولما يوم يدخل وانت تقول للعيال سلموا على أبوكم سلموا على أبوكم يجون حبيبي خلوه يشعر إنه له عيال يهتمون به صحيح صحيح اهتموا به ما تخلونه يروح يتغدى في المطاعم ويتعشى وأنتوا بس وظيفتكم بندعي عليها لا حول ولا قوة إلا بالله صحيح تسألون الشيخ وش الحكم ندعي عليها طيب قبل الدعاء اصلحوها صحيح الدعاء يا إخواني آخر شيء مثل شيء الله المستعان نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ معي تفضل الأخضر من الجزائر أخي الأخضر من الجزائر تفضل معنا على الخط معنا الأخضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظكم ويحفظ البلد الأمين شيخ هل يجوز نعم قلب نيت الدين للمؤسر إذا زكت مال أن نقلب قلب نيت الدين للمؤسر إلى نيت زكاة المال هل يجوز قلب نية الفريضة بعد نهايتها نية النافلة إلى فريضة يعني يجوز أنك يوم لا القرض للمؤسر أنا داري بس خلني أسألك أنا أنت صليت نافلة الفجر وبعد ما صليت ليش الصلاة يا شيخ أنا طيب. خلني أسألك اسمع أجبني هو عارف الشيخ بس يريد أن أنا عارف بس أعطيك مثال لو أنك صليت نافلة الفجر وجاك تلفون من الأهل قالوا لازم ترجع للبيت تنوي النافلة ذي فريضة ما يدري يجوز بعد ما انتهيت من النافلة يجوز تقلبها فريضة ما يجوز لا طيب كيف يجوز تقلب نية الدين إلى زكاة هل يجوز نية القرض اللي مستحب يجوز تحط فريضة والله ما يدري يا شيخ لا يجوز ما يجوز نحن نريد أن نقرب لك بالمثال القرض مستحب ونفذ خلص طلع من يدك انتهى هل يجوز تحوله إلى فريضة والله ما يجوز. واضح الأستاذ واضح أخوي الأخضر. الله يحفظك يا أخي وأحبك في الله. الله يحفظك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أخي الكريم. شكرا لك معي. طيب هنا فضيلة الشيخ يقول بأن صلينا مع الإمام صلاة المغرب ثم صلى ركعتين وجلس وسلم الصلاة ناقصة ونحن قد فاتتنا ركعة واحدة، فقمنا بعد أن سلم وحين سجد أتى بالركعة الثالثة أتينا بها معه وسلم ثم سجد، هل نسلم معه ونحن باقي لنا ركعة أو ننتظر؟ لا لا لا يسلم المسبوق، لا يسلم مع الإمام إذا كان سجوده بعد السلام، لا يسلم، إما ينفرد ويروح وإما أن ينتظره ويسجد مع السهو بدون سلام. نعم. وإذا سلم هل يجب عليه شيء؟ لا ما يجوز يعني إذا سلم هو اجتهاد خاطئ. هل يعيد الصلاة؟ لا لا ما يعيد. نعم. بس اجتهاد خاطئ. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزي ضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله المطلق خير الجزاء ويبارك في علمي وعملي والدي. شكر الله لكم. وأنتم شكر الله لكم وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. نذكركم بحلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم وضيفها معالي الشيخ عبد الله الركبان، حتى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.